أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثامن إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة الفاتحة، أعظم سور القرآن الكريم. ومن بعد الكلام عن الاستعاذة أولا وفضائل سورة الفاتحة وأسمائها ثانيا والبسملة ثالثا وتفسير الفاتحة رابعا وبيان مقاصدها خامسا، شرعنا في بيان آية الحمد لله رب العالمين، يعني الآية الثانية من سورة الفاتحة. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى مع الآية الثالثة، الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. السورة. وحديثنا عن هذه الآية يعد مسبوقا بما سبق ذكره عند البسملة، ذلك أن البسملة اشتملت على ثلاثة أسماء: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الآية تأتي بعد الحمد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نعم، سبق الكلام عن الرحمن الرحيم ولنا معه عودة. ولماذا جاءت هذه الآية وظاهرها التكرار مع البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم؟ والحق يقال ليس هذا من باب التكرار، إنما ربنا عز وجل يعرفنا بنفسه، فعرفنا سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته في الآية السابقة، ثم حدثنا عن أسمائه وصفاته بالإشارة أو بالعبارة المجملة في قوله الرحمن الرحيم. فقول ربنا عز وجل الحمد كما فسرناه، الذي يشتمل على معنى الثناء للمحمود والشكر على نعمه والمدح لذاته وصفاته، لله وصف بالألوهية، ورب العالمين وصف بالربوبية، الرحمن الرحيم وصف بالأسماء والصفات. لذلك سورة الفاتحة في مقاصدها مشتملة على معالم العقيدة، ولكن على سبيل الإجمال. الحمد لله رب العالمين، لله ألوهية، رب العالمين ربوبية، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل مشتقان من صفة الرحمة، فهما عنوان للأسماء والصفات. واسم ربنا عز وجل الرحمن الذي وسعت رحمته جميع الخلق، الرحيم بالمؤمنين، فاسم الرحمن أعم واسم الرحيم أخص. الرحمن الذي وسعت رحمته جميع الخلق، الرحيم بالمؤمنين، فهما اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى. من بين 99 اسما ينبغي أن نحفظها وأن نحصيها، قال عنها صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وعند البسملة ذكرنا أيضا أنه ينبغي على المسلم أن يعلم أن هذه الأسماء التي يستطيع إحصاءها، لكن أسماء الله تعالى لا تعد ولا تحصى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ففي قوله بكل اسم هو لك سميت به نفسك كالمقدمة في الكلام، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، هذا فيما نستطيع إحصاءه، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. ولا ولي صالح هذه تأتي من باب الرد على المزاعم التي تقول الأولياء عندهم خصوصيات لمعرفة أسماء الله والاسم الأعظم وما إلى ذلك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني، آمين. أو نعمم فنقول أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وذهب غمنا وحزننا وحزننا، آمين. الرحمن الرحيم، إذن اسم الرحمن واسم الرحيم اسمان من صفة الرحمة التي اتصف بها ربنا عز وجل، فهو سبحانه وتعالى ذو رحمة واسعة، وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. فيكون اسم الرحمن من أسماء الله عز وجل ذي الجلال، وفيها صفة الرحمة، والرحيم صفة أخرى، إلا أن الرحمن أوسع من الرحيم، ويمكن أن يقال الرحمن وصفه والرحيم فعله. ولو أنه جيء بالرحمن وحده أو بالرحيم وحده لشمل الوصف والفعل، لكن إذا اقترنا فسر الرحمن بالوصف والرحيم بالفعل. في قوله تعالى الرحمن الرحيم إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل، وإثبات ما تضمناه من الرحمة التي هي الوصف، ومن الرحمة التي هي الفعل. إثبات ما تضمناه من الرحمة التي هي الوصف في اسمه الرحمن، والرحمة التي هي الفعل في اسمه الرحيم. ومنها أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة لهم جميعا، لأنه تعالى لما قال رب العالمين كأن سائلا يسأل ما نوع هذه الربوبية، هل هي ربوبية أخذ وانتقام أو ربوبية رحمة وإنعام؟ فقال بعدها عز من قائل الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم هي أيضا من موجبات الحمد. أنت تقرأ الحمد لله رب العالمين لما ذكرناه من عظيم نعم الله عز وجل وآلائه، ومما يستوجب الحمد أيضا أن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم، يعطي نعمه في الدنيا لكل عباده عطاء ربوبية، وعطاء الربوبية يكون للمؤمن والكافر، وعطاء الربوبية لا ينقطع إلا عندما يموت الإنسان. والله جل وعلا لا يحجب نعمه عن عبيده في الدنيا، ونعم الله لا تعد ولا تحصى. ومع كل التقدم في الآلات الحاسبة والعقول الإلكترونية وغير ذلك، فإننا لم نجد أحدا يتقدم ويقول أنا سأحصي نعم الله، لأن موجبات الإحصاء أن تكون قادرا عليه، فأنت لا تقبل على عد شيء إلا إذا كان في قدرتك أن تحصيه. ولكن ما دام ذلك خارج قدرتك وطاقاتك فإنك لا تقبل عليه، ولذلك لن يقبل أحد حتى يوم القيامة، لن يقبل أحد حتى يوم القيامة، أو حتى إلى يوم القيامة يعني، لن يقبل أحد حتى يوم القيامة على إحصاء نعم الله تبارك وتعالى، لأن أحدا لا يمكن أن يحصيها. ولا بد أن نلتفت إلى أن الكون كله يضيق بالإنسان، وأن العالم المقهور الذي يخدمنا بحكم القهر والتسخير يضيق حين يرى العاصين، لأن المقهور مستقيم على منهج الله قهرا، فحين يرى كل مقهور الإنسان الذي هو خدمته عاصيا لله يضيق بذلك. لذا روي في الحديث مما يدل على رحمة الله عز وجل بعباده أنه ما من يوم تطلع شمسه إلا وتنادي السماء تقول يا رب ائذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وتقول البحار يا ربي ائذن لي أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وتقول الجبال يا ربي ائذن لي أن أطبق على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، فيقول الله تعالى دعوهم دعوهم لو خلقتموهم لرحمتموهم إنهم عبادي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده. تلك تجليات صفة الرحمن وصفة الرحيم، وكيف ضمنت لنا بقاء كل ما يخدمنا في هذا الكون مع وقوع المعصية من الإنسان. إنها كلها تخدمنا بعطاء الربوبية وتبقى في خدمتنا بتسخير الله لها، لأنه رحمن رحيم. بعض الناس قد يتساءل، هل تتكلم الأرض والسماء وغيرها من المخلوقات في عالم الجماد والنبات والحيوان؟ نقول نعم، إن لها لغة لا نعرفها نحن، وإنما يعرفها خالقها، بدليل أنه منذ الخلق الأول أبلغنا الحق تبارك وتعالى أن هناك لغة لكل هذه المخلوقات. واقرأ قوله جل وعلا، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذن فالأرض والسماء فهمت عن الله وقالت له سبحانه وتعالى أتينا طائعين، كما أنه ألم يعلم الله عز وجل سليمان منطق الطير ولغة النمل؟ ألم تسبح الجبال مع داود؟ إذن كل خلق الله له إدراكات مناسبة له، بل له عواطف. فعندما تكلم الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون قال، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إذن فالسماوات والأرض لهما انفعال، انفعال يصل إلى مرحلة البكاء، فهما لم تبكيا على فرعون وقومه، ولكنهما تبكيان حزنا على ما يفارقهما، الإنسان المؤمن المصلي المطبق لمنهج الله تعالى. ولقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء. أما الموضع في الأرض هو مكان مصلاه الذي أسعده وهو يصلي فيه، وأما الموضع في السماء فهو مصعد عمله الطيب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، وصفان لله تعالى، واسمان من أسمائه الحسنى، مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. الرحمن على وزن فعلان، والرحيم على وزن فعيل. والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، لأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة، والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة. وعلى هذا أكثر العلماء. وفي كلام ابن جرير رحمه الله ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا، وفي تفسير بعض السلف ما يدل عليه، كما قاله ابن كثير رحمه الله. ويدل له الأثر المروي عن عيسى كما ذكره ابن كثير وغيره، أنه قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أي قول عيسى عليه السلام: الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. وقد أشار تعالى إلى هذا الذي ذكرناه حيث قال: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، سورة الفرقان. الرحمن على العرش استوى، سورة طه. فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته، كقاله ابن كثير رحمه الله. ومثله قوله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. أي ومن رحمانيته لطفه بالطير وإمساكه إياها صافات وقابضات في جو السماء. ومن أظهر الأدلة في ذلك قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. جاءت هذه الآلاء وتلك النعم مع اسمه الرحمن، كما بدأت به السورة وبه سميت سورة الرحمن. وأما الرحيم فقد جاءت خاصة في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه الرحيم. فإن قيل: كيف يمكن الجمع بين ما قررتم وبين ما جاء في الدعاء المأثور من قوله صلى الله عليه وسلم: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما؟ فالظاهر في الجواب والله أعلم أن الرحيم خاص بالمؤمنين كما ذكرنا، لكنه لا يختص بهم في الآخرة، بل يشمل رحمتهم في الدنيا أيضا، فيكون معنى رحيمهما رحمته بالمؤمنين فيهما في الدنيا والآخرة. والدليل على أنه رحيم بالمؤمنين في الدنيا أيضا أن ذلك هو ظاهر قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. لأن صلاته عليهم وصلاة ملائكته وإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور رحمة بهم في الدنيا، وإن كانت سبب الرحمة في الآخرة أيضا. وكذلك قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. إنه بهم رؤوف رحيم، فإنه جاء فيه بالباء المتعلقة بالرحيم الجارة للضمير الواقع على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، وتوبته عليهم رحمة في الدنيا، وتوبته عليهم رحمة في الدنيا، وإن كانت سبب رحمة الآخرة أيضا. والعلم عند الله تعالى. الرحمن الرحيم، اسمان من صفة الرحمة تستغرق كل معاني الرحمة وحالاتها ومجالاتها، تتكرر هنا في صلب السورة في آية مستقلة، يعني من بعد البسملة، لتؤكد السمة البارزة في تلك الربوبية الشاملة، ولتثبت قوائم الصلة الدائمة بين الرب ومربوبيه وبين الخالق ومخلوقاته. إنها صلة الرحمة والرعاية التي تستجيش الحمد والثناء. إنها الصلة التي تقوم على الطمأنينة وتنبض بالمودة، فالحمد هو الاستجابة الفطرية للرحمة الندية. فربنا هو الرحمن الرحيم، لا يطارد عباده مطاردة الخصوم أو الأعداء، فهو ليس كما تصوره أساطير الإغريق، ولا أنه يدبر لهم المكائد الانتقامية كما تزعم الأساطير المزورة في العهد القديم، كالذي جاء في أسطورة برج بابل في الإصحاح 11 من سفر التكوين. ربنا رحمن الرحيم. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم جل وعلا جل وعلا أيضا نقول في معنى الرحمن الرحيم، فضلا عما تقدم الآن وما تقدم في معناهما عند ذكر البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بقي الكلام في إعادتهما في هذه الآية، والحكمة في ذلك واضحة، أن الله الذي هو رب العالمين أن تربيته تعالى للعالمين ليست لحاجة به إليهم كجلب منفعة أو دفع مضرة، وإنما هي لعموم رحمته وشمول إحسانه. وسمى حكمة أخرى أو نكتة أخرى، وهي أن البعض يفهم من معنى الرب الجبروت والقهر، فأراد الله تعالى أن يذكرهم برحمته وإحسانه ليجمعوا بين اعتقاد الجلال والجمال. فذكر الرحمن وهو المفيض للنعم بسعة وتجدد لا منتهى لهما، وذكر الرحيم الثابت له وصف الرحمة لا يزايله أبدا، فكأن الله تعالى أراد أن يتحبب إلى عباده فعرفهم أن ربوبيته ربوبية رحمة وإحسان، ليعلموا أن هذه الصفة هي التي ربما يرجع إليها معنى الصفات، وليتعلقوا بها ويقبلوا على اكتساب مرضاته منشرحة صدورهم مطمئنة قلوبهم، ولا ينافي عموم الرحمة وسبقها ما شرعه الله عز وجل من العقوبات في الدنيا وما أعده من العذاب في الآخرة للذين يتعدون الحدود وينتهكون الحرمات. فإنه وإن سمي قهرا بالنسبة لصورته ومظهره فهو في حقيقته وغايته من الرحمة بمكان، لأن فيه تربية للناس وزجرا لهم عن الوقوع فيما يخرج عن حدود الشريعة الإلهية وفي الانحراف عنها شقاؤهم وبلاؤهم، وفي الوقوف عندها سعادتهم ونعيمهم. والوالد الرؤوف يربي ولده بالترغيب فيما ينفعه والإحسان إليه إذا قام به، وربما لجأ إلى الترهيب والعقوبة إذا اقتضت ذلك الحال. ولله المثل الأعلى، لا إله إلا هو. أقول الآن إنني لا أرى وجها للبحث في عد ذكر الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة تكرارا أو إعادة مطلقا، أما على القول بأن البسملة ليست آية منها فظاهر، وأما على القول بأنها آية منها فيحتاج إلى بيان، وهو أن يجعلها آية منها ومن كل سورة يراد به ما تقدم شرحه آنفا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقنها ويبلغها للناس على أنها أي السورة منزلة من عند الله تعالى أنزلها برحمته لهداية خلقه، وأنه صلى الله عليه وسلم لا كسب له فيها ولا صنع، وإنما هو مبلغ لها بأمر الله تعالى، فهي مقدمة للسور كلها إلا سورة براءة المنزلة بالسيف وكشف الستار عن نفاق المنافقين، فهي بلاء على من أنزل أكثرها في شأنهم لا رحمة بهم. وإذا كان المراد ببدء الفاتحة بالبسملة أنها منزلة من الله رحمة بعباده، فلا ينافي ذلك أن يكون من موضوع هذه السورة بيان رحمة الله تعالى مع بيان ربوبيته للعالمين، وكونه الملك الذي يملك وحده جزاء العالمين على أعمالهم مالك يوم الدين، وأنه بهذه الأسماء والصفات كان مستحقا للحمد من عباده، كما أنه مستحق له في ذاته، ولهذا نسب الحمد إلى اسم الذات الموصوف بهذه الصفات: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والحاصل أن معنى الرحمة في بسملة كل سورة هو أن السورة منزلة برحمة الله وفضله، فلا يعد ما عساه يكون في أول السورة أو أثنائها من ذكر الرحمة مكررا مع ما في البسملة، وإن كان مقرونا بذكر التنزيل كأول سورة فصلت: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، لأن الرحمة في البسملة للمعنى العام في الوحي والتنزيل، وفي السور للمعنى الخاص الذي تبينه السورة. وقد لاحظ هذا المعنى من قال إن البسملة آية مستقلة فاصلة بين السور، وأما من قال إنها آية من كل سورة فمراده أنها تقرأ عند الشروع في قراءتها، وأن من حلف ليقرأن سورة كذا لا يبرأ إلا إذا قرأ البسملة معها، وأن الصلاة لا تصح إلا بقراءتها أيضا. هذا. وأما حظ العبد من وصف الله بالربوبية فهو أن بحمده تعالى عليه وبشكره له باستعمال نعمه التي تتربى بها القوى الجسدية والعقلية فيما خلقت لأجله، فليحسن تربية نفسه وتربية من يوكل إليه تربيته من أهل وولد ومريد وتلميذ، وباستعمال نعمته بهداية الدين في تربية نفسه الروحية والاجتماعية، وكذا تربية من يوكل إليه تربيتهم، وألا يبغي كما بغى فرعون فيدعي أنه رب الناس، وكما بغى فراعنة كثيرون ولا يزالون يبغون بجعل أنفسهم شارعين يتحكمون في دين الناس بوضع العبادات التي لم ينزلها الله تعالى، وبقولهم هذا حلال وهذا حرام من عند أنفسهم أو من عند أمثالهم، فيجعلون أنفسهم شركاء لله في ربوبيته. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابا بمثل هذا. وأما حظ العبد من وصف الله بالرحمة فهو أن يطالب نفسه بأن يكون رحيما بكل من يراه مستحقا للرحمة من خلق الله تعالى حتى الحيوان الأعجم، وأن يتذكر دائما أنه يستحق بذلك رحمة الله تعالى، كما قاله صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. رواه الطبراني عن جرير بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم من حديث ابن عمر وغير ذلك، وهو حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة، رواه البخاري في الأدب المفرد والطبراني عن أبي أمامة، وأشار السيوطي في الجامع الصغير إلى صحته. ومما يدل على الترغيب في رحمة الحيوان والرفق به بغير لفظ الرحمة قوله عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد حري أجر، أو في كل ذات كبد رطبة أجر، رواه أحمد وابن ماجه عن سراقة بن مالك وأحمد عن عبد الله بن عمرو، وهو حديث صحيح. الرحمن الرحيم، من مباحث اللغة أن لفظ الرحمن خاص بالله تعالى كلفظ الجلالة الله الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. قالوا: لم يسمع عن أحد من العرب أنه أطلقه على غير الله تعالى. وكذلك اسم الرحمن قالوا لم يرد إطلاقه على غير الله تعالى إلا في شعر لبعض الذين فتنوا بمسيلمة الكذاب، ولكن بدون ألف ولام رحمن. قال فيه: وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا. وقيل إن هذا تعنت وغلو لا من الاستعمال المعروف عند العرب. وأما العرب فكانت تطلق لفظ رب على الناس إذا أضيفت، فيقولون: رب الدار ورب هذه الأنعام مثلا، لا رب الأنعام مطلقا. قال عبد المطلب في يوم الفيل: أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فإن له ربا يحميه. وقال تعالى في حكاية قول يوسف عليه السلام في مولاه عزيز مصر: إنه ربي أحسن مثواي. ويرى بعض العلماء أن هذا الاستعمال ممنوع في الإسلام، واستدل بالنهي في الحديث عن قول المملوك لسيده ربي. والصواب أن يمنع ما ورد النص به كهذا الاستعمال، وما من شأنه ألا يقال إلا في البارئ تعالى كلفظ الرب بالتعريف مطلقا، ولفظ رب الناس، رب المخلوقات، رب العالمين وما أشبه ذلك. فاسم الرحمن بإطلاق كاسم الله لا يطلق إلا على الله عز وجل. أما الرحيم كوصف فإنه يطلق على المخلوقين، وفي وصف الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصف صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف الرحيم. الرحمن الرحيم من بعد الحمد لله رب العالمين مدح يمدح الله عز وجل به نفسه، كما مدح نفسه بأنه مالك يوم الدين، اليوم الذي يدان فيه الخلائق. الحمد لله رب العالمين. جاءت بعد بعد قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فكانت هناك نسبة بين ربوبيته للعالمين وبين كونه الرحمن الرحيم. قاله القرطبي رحمه الله قوله تعالى الرحمن الرحيم، وصف نفسه تعالى بعد رب العالمين بأنه الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأنه لما كان في اتصافه برب العالمين ترهيب قرنه بالرحمن الرحيم لما تضمن من الترغيب، ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه، فيكون ذلك أعون على طاعته وأمنع، كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، سورة الحجر. وكما قال عز وجل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، سورة غافر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله أكبر. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. كما علمت اسمان مشتقان من صفة الرحمة، وأما رحمة ربنا عز وجل فلا يمكن للإنسان أن يحيط بها علما، وإنما يستشعر بعض مظاهرها، عندما يتأمل في الكون والخلق من حوله فيرى من مظاهر رحمته تبارك وتعالى ما لا يعد ولا يحصى. ومن هذه المظاهر خلق الإنسان وجعله مكرما على غيره من المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فهذا برحمة الله عز وجل الذي أكرم الإنسان بنعمه ويسر له رزقه، رزقه وهو جنين في بطن أمه حتى يكبر ويخرج إلى الدنيا، ووضع الرحمة في قلب والدته حتى ترعاه وتحن عليه، وسهل أسباب الرزق لوالده لتحصيل حاجاته من الطعام والشراب. ومن رحمة الله بالإنسان أن خلقه في أحسن تقويم وأفضل صورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وصوركم فأحسن صوركم. ومن رحمة الله عز وجل خلق الليل والنهار، حيث يستعين الإنسان بالنهار على العمل والسعي في الأرض بما ينفعه، ويستعين بسكون الليل على النوم وأخذ الراحة لاستعادة نشاطه. صرح الله ذلك بقوله: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن رحمته جل وعلا تسخير الأرض بما فيها لخدمة الإنسان ولتسهيل عيشه فيها. ومن مظاهر رحمته أنه ينزل من السماء ماء، فالماء أساس الحياة لكل شيء في هذه الأرض، ولولاه ما عاشت النباتات وما عاش الإنسان ولا الحيوان. قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن مظاهر رحمة الله في الناس ما يكون في الدنيا وما يكون في الآخرة وما يرتبط بهما معا، ومن ذلك إرسال الرسل وإنزال الكتب، وذلك لهداية الناس إلى الحق وليتبينوا الطريق المستقيم وليحصلوا على ما فيه من سعادتهم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومن رحمة الله تعالى أنه وضع لنا شريعة يحتكم الناس إليها في الحياة الدنيا، حيث وضع الله سبحانه وتعالى المبادئ والأحكام والفرائض والأخلاق لاتباعها والسير على أساسها، وهذه لا تقل عن بقية نعمه ورحماته فيما يقيم الإنسان به أوده. فتطبيق ما أمر الله به والابتعاد عما نهى عنه سبيل إلى تحصيل منافع الخلق في الدنيا ودفع المضار عنهم، كما قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ومن مظاهر رحمات الله عز وجل ما أوجده من رخص في الأحكام الشرعية، فقد رتب الشرع أحكاما لمختلف الأعمال والتكاليف ليقوم بها الإنسان في حالته الطبيعية. أما في حالة الاضطرار والمشقة والحرج التي لا يتمكن الإنسان فيها من القيام بالأعمال اللازمة عليه، فقد خفف الله سبحانه عنه هذه الأحكام وسهلها بما يمكنه من أدائها، وهو ما يسمى بالرخص. ومن الأمثلة على الرخص قصر الصلاة الرباعية في السفر، والإفطار في رمضان للمريض والمسافر، وأكل الميتة عند الاضطرار لدفع الهلاك عن النفس، لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ومن مظاهر رحمته جل وعلا أنه يوفق العبد للعمل الصالح ثم يثيبه عليه ويبتليه ويثيبه على الصبر كذلك، فما من مؤمن يصبر على مصيبة إلا وله ثواب على صبره ويحتسب أجره عند الله، كما قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكذلك المؤمن الذي يؤدي الفرائض ويلتزم الأوامر ويجتنب النواهي فثوابه عند الله، كما في قول الله جل في علاه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وكم للصبر على الطاعات أو عن المعاصي أو على المصائب من جزيل أجر، قال الله عز وجل عنه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن مظاهر رحمة الله تعالى أنه يفتح باب التوبة لعباده العصاة، وأنه يغفر ذنوبهم ويعفو عن تقصيرهم إذا تابوا إليه، وهو الذي يدعوهم بقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ونجاة المؤمنين من العذاب الأليم، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ومهما أسرفت أيها الإنسان على نفسك في الذنوب، فإن رحمة الله عز وجل تتسع لذلك. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. علم الله عز وجل حال عباده فذكر صنفا راقيا من الخلق سماهم بالمتقين، ثم قال في وصفهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ومن مظاهر رحمته جل وعلا العقل، حيث خلق الله للإنسان العقل وجعله قادرا على التعلم، كما علم الإنسان ما لم يعلم بفضله ورحمته، ورزقه القدرة على الفهم والإدراك والبيان والإفصاح عما يعلمه ويفهمه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فالبيان الذي ميز الله به الإنسان على غيره من المخلوقات من أجل وأعظم النعم التي تدل على رحمته سبحانه وتعالى بخلقه. ومن مظاهر رحمة الله تعالى بخلقه يوم القيامة إدخال المؤمنين الجنة يوم القيامة برحمة الله وفضله، لا بأعمالهم تلك التي تقصر عن أن تكون شكرا لنعمة واحدة مما أنعم الله به على الإنسان. لذلك قال نبينا العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. حيث تقصر الأعمال مهما كثرت عن أن يكون جزاؤها المقابل لها الخلود في جنة عرضها السماوات والأرض. ومن رحمة الله عز وجل يوم القيامة قبول الله شفاعة من يشاء من النبيين والعلماء والملائكة والصالحين، وعلى رأس ذلك شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الكبرى في فصل القضاء وتكون للخلق أجمعين، ثم شفاعاته في أمته عليه الصلاة والسلام في من يدخل الجنة بغير حساب، وفي من استوت حسناتهم بسيئاتهم، وفي من ارتكبوا صغائر أو كبائر تستوجب دخول النار فلا يدخلونها، وشفاعات تمتد إلى إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان من النار، إذ يأمر الله عز وجل ملائكته ويأمر المؤمنين بقوله: اذهبوا فلا تدعوا في النار أحدا في قلبه مثقال ذرة إيمان إلا أخرجتموه. قال: فلا يبقى إلا من لا خير فيه. وهذا مصداق قول الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. ثم تبقى رحمة الله في من بقي في النار من المؤمنين، فبعد أن يشفع النبيون والصالحون ينادي ربنا جل وعلا: شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيضع يده في النار فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، فيلقي بهم في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الماء البقل. ومن موجبات رحمة الله تبارك وتعالى الأمور التي يعد فعلها سببا في تحصيل رحمة الله تعالى للمؤمن بعد تيقن أن الله هو أرحم الراحمين. ويذكر في ذلك رحمة الإنسان بالناس كافة فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ومن رحمة الله عز وجل كلمة الله الأخيرة لعباده: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن رحمة الله تبارك وتعالى توفيقه لنا بتقواه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، كما قال جل في علاه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وكذا قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومن مظاهر الرحمة الإحسان بمراقبة الإنسان لنفسه خلال ليله ونهاره وسره وعلنه، بحيث يعبد الله كأنه يراه فيحسن عبادته ويتقن عمله ويحسن للناس لشعوره بوجود الله معه في كل خطوة من حياته. لذا قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمات تتنزل على من يمكث في المسجد وعلى من يزور مريضا، ورحمات ذكرت في القرآن والسنة لا يتسع لها المجال. ومن ذلك استفتاح السور القرآنية بالبسملة، واستفتاح الفاتحة بالبسملة، وتكرار الرحمن الرحيم فيها، وحث القرآن الكريم المسلم على أن يكون رحيما مع والديه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ومع البشر سيما الضعفاء والمساكين، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث الناس على صفة الرحمة، ويذكر في ذلك أحاديث كثيرة، منها إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. ومنها أن الرحمة تكون سببا لمغفرة الله للعبد، فقال صلى الله عليه وسلم: بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. إن رحمات الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يعدها عاد ولا أن يحدها حد، ذلك أن الرحمة صفة من صفات الله عز وجل لا تنفك عنه أبدا، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وورد في السنة أن الله عز وجل أرحم بالعبد من الأم بولدها. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا بامرأة من السبي وجدت صبيا لها كانت تبحث عنه، فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، من هذه بولدها. رحمات الله تبارك وتعالى التي لا تعد ولا تحصى، فهو الرحمن الرحيم. كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، ومن ذلك ما جاء في الحديث أيضا إن رحمة الله عز وجل جعلها 100 جزء، أنزل منها جزءا به يتراحم الخلق في الدنيا، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه أو أن تؤذيه. وادخر 99 رحمة ليوم القيامة. فاللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وعمنا بمغفرتك الشاملة. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اغفر إن لم تغفر فمن يغفر، وارحم إن لم ترحم فمن يرحم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. الحديث بنصه، جزاك الله خير الشيخ علي، إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها يعطف الوحش وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. نعم، هذه رواية من روايات الأحاديث هي بنصها، جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا على الاستماع وعلى أني أطلت عليكم وزدت عن الساعة اليوم حتى أفرغ من الكلام عن هذه الآية العظيمة الرحمن الرحيم. ولو أردت أن أشرحها بطريقة موضوعية فأتحدث عن الرحمة بمظاهرها وصنوفها لطال بنا الحديث حتى يستغرق ذلك يعني علما مستقلا وكتابا كاملا، لكن كانت هذه الإشارات وكانت تلك اللمحات في بيان تفسير تلك الآية العظيمة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ومع مالك يوم الدين ودرسنا المقبل إن شاء الله تعالى في يوم السبت القادم في مثل موعدنا إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.